الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لازلنا في باب الترغيب في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يحصل عليه المسلم في مجالس الحديث خاصة ومجالس العلم من أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من شرح 27 حديث من أحاديث هذا الباب، ومع درس جديد من دروس شرح هذا الكتاب ترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، الدرس الثاني والستون بعد المئتين في كتاب الذكر والدعاء، باب ترغيب في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث 28 حديث وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب 70 كاتبا 1000 صباح. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. أحسنت. وحديث ضعيف بل ضعيف جدا. تعرفون أن هذا الكتاب ترغيب والترهيب جمع الحافظ المنذري رحمه الله فيه أكثر من 5700 حديث. والإمام المنذري توفي سنة 56 بعد 600 في القرن السابع، قبل 800 سنة، فجمع حديث فيها ترغيب في أعمال صالحة وتخويف من أعمال سيئة وأخلاق سيئة، ترهيب. ومن أكثر من 16 كتاب من كتب السنة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، 16 كتاب حافظ المنذري جمع حديث ترغيب والترهيب صحيح والضعيف والموضوع في هذا الكتاب 5700، حتى يعرف المسلم الصحيح منها والضعيف. واضح؟ لأن تسمعون نقرأ أحيانا حديث ضعيف حديث ضعيف، لكن أكثر الكتاب 3500 حديث صحيحة ومقبولة، و2200 حديث ضعيفة وموضوعة. فالمسلم لو قرأ هذا الكتاب يعرف هذه آلاف الأحاديث، يعرف الصحيح منها والضعيف، ومعرفة الحديث الضعيفة والموضوعة علم. علم، كل العلماء يحفظون أحاديث ضعيفة وموضوعة حتى يحذرونها ويحذرون الناس منها وحتى لا يعملون بها، فهذا أمر طبيعي جدا. فهذه أحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضعفها العلماء. هذه 4 أحاديث، أول درسنا اليوم 4 أحاديث ضعيفة، بسرعة نقرأها ثم نصل ل أحاديث 3 أخرى صحيحة. فالحديث الأول لقرأ لكم روية عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قراءتنا للحديث الضعيف في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فضل، لو نقرأ حديث ضعيف ناخذ أجر. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب 70 كاتبا 1000 صباح. 70 يكتبون الحسنات و1000 يوم، لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف جدا. قال الألباني: ضعيف جدا، في ضعيف ترغيب 1036، لا يصح نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن نقول هذه الكلمة، لكن لا نعتقد أننا أتعبنا 70 كاتبا من الملائكة أو 1000 يوم. نقول جزى الله عنا محمدا ما هو أهله، كلمة صحيحة، نقول جزى الله عنا محمدا ما هو أهله، نقول، لكن ما نعتقد أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في هذا الكلام. وهذا الحديث الذي بعده أيضا ضعيف، حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه صليان على النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منهما وما تأخر. لا يصح حديث، لا يصح اثنين يلتقون يسلمون على بعض ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. عاد التقيت مع أخيك ذكره نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، جائز. لكن لا تعتقد أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو ضعيف لا يصح. لو صح نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ضعيف لا نقول. واضح؟ حديث إلا بعده أيضا عن رويفع بن ثابت الأنصاري، حديث ضعيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعبد بهذه العبادة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تصح. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب، أنزله المنزل المقرب، والله عز وجل قرب محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أقرب الخلق من الإنس والجن، أقرب الخلق من الإنس والجن محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل. لذلك الدرجة العالية الرفيعة واحد فقط في الفردوس الأعلى، واحد تكون لي واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل البشرية، أفضل الإنس والجن، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، معروف هذا عندنا، ما يحتاج ندعو يا رب أوصله لذاك المكان وخلاص وصل. والله أخبرنا أنه وصل، وهو أخبر عن نفسه أنه صاحب هذه المنزلة الرفيعة، ما يحتاج. يعني الآن تقول اللهم أدخل أبا بكر الجنة، أبا بكر الصديق، ما يحتاج هذا الدعاء، هو دخل الجنة، هو أحد البشرين بالجنة، أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، من أهل الجنة، ما في خلاف بين أهل السنة، ما في خلاف. يقول اللهم أدخل أبا بكر الجنة، دعائك خلاص انتهى، ما في فايدة، صح؟ لأنه دخل الجنة انتهى الأمر، واضح؟ فننتبه. أو يقول اللهم أدخل إبليس النار، هو في النار خلاص ملعون أو من أهل النار، الله أخبرنا بذلك. في بعض الأدعية ما تحتاج لها، واضح؟ مثل هذا الدعاء ضعيف لا يصح. اللهم أنزل محمدا المنزل المقرب أو المقعد المقرب، هو خلاص نزل صلى الله عليه وسلم، وصل، ما يحتاج تدعو. جيد. الحديث الرابع بعد الضعيف في درس اليوم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. المعنى صحيح لكن ما صح عن ابن مسعود، ضعيف السند عن ابن مسعود، ما قال ابن مسعود بسند صحيح، ما قال. لكن أي واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحسن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يصلي صلاة صحيحة اللي تناسب، ما فيها غلو في محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة صحيحة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مشروعة، صلي على النبي، أحسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. يعرض عليه، مرت علينا أحاديث أن صلاتكم تعرض عليه، وملك من الملائكة، بل ملائكة موكلون بأيضا توصيل السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إليه، مرت أحاديث كثيرة مرت معنا. فأنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه ثابتة في الأحاديث، فالكلام صحيح لكنه لم يصح عن ابن مسعود. ما نقول قال عبد الله مسعود إذا صليتم على رسول الله فأحسنوا، ما نقول هذا لأنه ما صح. واضح؟ جيد. انتهينا من أربع حديث ضعيف، نأتي لحديث الخامس، حديث صحيح عن علي رضي الله عنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، ثابت قاله علي رضي الله عنه. وعلي ما قال هذا إلا حكم مرفوع، يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شيء من أمور الغيب دعاء محجوب، محجوب يعني لا يستجاب، ممنوع من القبول. لذلك الإنسان أول ما يدعو الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يدعو الحمد لله رب العالمين، ثم يقول اللهم صل على محمد، ثم يدعو اللهم اغفر لي، اللهم ارحم. ف فيقدم الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقدم دعاءه من التوسل بأسماء الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمل صالح، يتوسل بالأعمال الصالحة. إذن كل دعاء محجوب حتى يصلى أو حتى يصلي الداعي الذي يدعو حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يدعو ربه سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح لغيره، قال الألباني رحمه الله. الحديث الذي بعده قال: رواه الترمذي عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب موقوفا، يعني من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. نفس كلام السابق عن علي رضي الله عنه. هؤلاء كبار الصحابة ومن الخلفاء الراشدين، ولا يأتون بدين من عندهم ولا أمر من أمور الغيب، سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء موقوف يعني لا يستجاب ولا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المسلم يحرص على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير في درسنا اليوم أيضا حديث صحيح، صحيح لغيره، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحضروا المنبر، أو أحضروا المنبر، يعني تعالوا عند المنبر سأحدثكم سأخبركم بشيء، أو أحضروا المنبر، أنا الآن واقف جيبوا المنبر حتى أصعد عليه وأعلمكم، كلها جائزة. أحضروا المنبر. فحضرنا الصحابة، يقول كعب: حضرنا. فلما ارتقى درجة، منبر فيه ثلاث درجات: منبر النبي صلى الله عليه وسلم، سلم، درجة ثانية، الثالثة. قال: فلما ارتقى درجة صلى الله عليه وسلم ركب درجة الأولى، قال: آمين. بعدين ارتقى الدرجة الثانية، قال: آمين. وارتقى الدرجة الثالثة، قال: آمين. آمين فقط، كلمة واحدة. بعدين نزل من المنبر، من على المنبر صلى الله عليه وسلم. قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، أول مرة نسمع تصعد على المنبر تقول آمين، الدرجة الثانية تقول آمين، الدرجة الثالثة تقول آمين. الصحابة يريدون يتعلمون. يا رسول الله خبرنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عرض لي، جاء جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يرونه، الله عز وجل أغدر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرى جبريل الوحي. إن جبريل عرض لي، جاءني وحضر عندي. فقال جبريل، شوف الآن محمد صلى الله عليه وسلم صعد على الدرجة الأولى، تكلم جبريل، سمعه الناس ما سمعوا بس هو سمع. بعد، يقول جبريل، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، بعد عن الله، وبعد عن كل خير، أو بعد بمعنى هلك، كلها تحتمل هذا المعنى. من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني عندك رمضان شهر الخير، شهر الأجر والقيام والصيام والعتق من النار والاعتكاف والعمرة في رمضان، شهر الخير، به تغفر الذنوب، وأنت لم يغفر لك ذنب، معناها قصرت في استغلال شهر رمضان. بعد دعاء عليه هذا الإنسان لما استقل شهر رمضان في مغفرة ذنوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. أمن على دعاء جبريل، قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال جبريل: بعد من ذكرت عنده، أو ذكرت عنده فلم يصلي عليك. بعد، بعد عن الله، بعد عن كل خير، هلك من ذكرت عنده أنت يا محمد فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. دعاء، قال آمين صلى الله عليه وسلم. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده، أدرك أبويه الكبر عنده، صاروا كبار في السن، أو أحدهما واحد الأم أو الأب فلم يدخلها الجنة. قلت آمين. هذا الحديث يحتاج شرح أكثر، نبدأ به بالدرس القادم لأن فيه عظة وفيه موعظة وفيه أجر عظيم. فالمسلم يحذر من هذه الأشياء، يستغل شهر رمضان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ويكون بارا بأبويه. نسأل الله يوفقنا وإياكم ويفقهنا بالدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.